سبحان من طهر الأبدان. قرآننا هو ديننا، فالكل ينصت فالعبير أتاك. مع القرآن الكريم وفضيلة الشيخ صالح العليمي، فليتفضل. وكم أهلكنا جئنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله لا إله إلا هو. له الأسماء صلاة لذكري

العظيم بعفوه، يا كاشف البلوى ولا ينسان، اجعل لهذا الجمع فضلا منك ورحمة، ولا تؤاخذنا بتقصير ولا عصيان. بعد أن استمعنا إلى القرآن وعشنا مع القرآن، نعيش الآن مع مزيل الأحزان، مع حبيبي الاسم يحمل في ثناياه حمد وبدر والكل يهواه. كم جاد صوته بالقرآن والسنة في خطبة الجمعة أو درس نلقاه. مهما أقول وأحمل في ثنى صدري، يكفيك قولي حسبك الله. مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير محمد بدر، فليتفضل مشكورا.